السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله، شبابنا وبناتنا يعني كانوا قاعدين في شهر العسل الاتنين مع بعض، فبيقول لها بتحبيني؟ قالت له إلا بحبك، ده أنت أغلى واحد عندي في الدنيا كلها، ما بحبش حد قدك. قال لها طب بتحبيني قد إيه؟ قد إيه من قلبك ليا لوحدي؟ قالت له أنت جوزي وحبيبي ولو يمكن أكذب عليك أبدا، 95% من قلبي ليك لوحدك. ففرح في الأول وبعد كده رجع تاني قال لها الخمسة في المية الباقيين فين يا بنتي؟ تعالي هنا. الخمسة في المية الباقيين بمين؟ قالت له أنا خلاص أنت زوج العمر وأنا لا يمكن أكذب عليك. الخمسة في المية في شاب روش طحن آخر حاجة ضارب شعره في الخلاط قدامنا كده في البيت اللي قدامنا، أنا الخمسة في المية دول لي. لو دي مراتك تعمل فيها إيه؟ يعني هتطلقها هتموتها؟ لو ده جوزك تعملي فيه إيه؟ لو اكتشفت إن 5% من قلب جوزك مش ليكي، لواحدة تانية. لو اكتشفت ان 1% من قلب مراتك مش ليك لواحد تاني تعمل ايه؟ يا جماعة احنا خايفين من صدمة ليلة النصف من شعبان، ان ربنا هو بيغفر للبشر كلهم فيغفر لاهل الارض جميعا. يا رحمتك يا رب، يا كرمك يا رب، انت ممكن تحل مشاكل الكرة الارضية كلها في ليلة واحدة يا رب، فيغفر لاهل الارض جميعا الا لمشرك او مشاحن. لحد دلوقتي لسه واقفين مع كلمة الا لمشرك دي، ان يبقى في القلب شرك اصغر، يبقى في القلب تعلق بغير الله، يبقى في القلب رياء، تبقى صدمة ان الدنيا كلها يتغفر لها وانا ما يتغفر ليش، تبقى مشكلة يا جماعة. عشان كده ليلة النصف من شعبان بتثير سؤال خطير جدا ليك وليكي، هو انت كام في المية من قلبك لربنا؟ هو انت كام في المية من قلبك لربنا؟ انت في، احنا لو وقفنا اي شاب في الشارع وفتحنا قلبه ونزلنا البنات والعربيات والموبايلات والعمارات، هيفضل من قلبه قد ايه ربنا؟ هيفضل من قلبك قد ايه ربنا لو سيبنا كل ما سوى الله من قلبك؟ يا ترى يا جماعة قلوبنا خالصة لله الا لمشرك؟ قلوبنا دي حصريا لله ولا امسك حرامي؟ في 100 حرامي بيسرق قلوبنا من ربنا جوه قلوبنا. الاخلاص، الاخلاص يا جماعة، الاخلاص ده روح. عشان كده اول ما قلنا اياك نعبد انت بس يا رب، اياك نستعين انت بس يا رب، ده الاخلاص. بعدها على طول اهدنا الصراط المستقيم، انا عايز اوصل لك يا رب، انا عايزك، انا عايز يا رب اجيب الطريق لاخره، انا عايزك يا رب تبقى معايا في خطوه خطوه لان انا عايز اوصل لنهايه الطريق يا رب. العزيمه دي جت منين؟ بعد اياك، بعد الاخلاص ما جه العزيمه، جت الاخلاص روح يا جماعه. عشان كده قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا. طب بعد ما جت كلمه الاخلاص وامرت لان اكون اول المسلمين، انا لازم اطلع الاول في قيام الليل، انا لازم اطلع الاول في ذكر الله، انا لازم اطلع الاول على الدنيا كلها في حب الله، انا لازم اطلع الاول في التوبه الى الله. امتى ده حصل؟ بعد امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. فبقى بعدها امرت لان اكون اول المسلمين. الاخلاص راحه، راحه ليه؟ لان المخلص ما بيترددش، المخلص ما بيحزنش، المخلص ما بيندمش، المخلص يا جماعه المخلص مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ورابطوا يعني اصبر، احبس نفسك على مراد الله. طب صابر مهما كانت المعوقات ضدك. طب انا يا رب مش قادر، رابط بقى. اذا كنت بترابط على الثغور بتاعت العدو ما ترابطيش على ثغور قلبك. اقف احمي قلبك، احمي قلبك من اي حد يدخل غير الله، احمي قلبك، احمي ابواب قلبك، خلي بوابات قلبك محصنة من ان اي حب او تعلق او خوف او رجاء لغير الله يدخل قلبك. الاخلاص، الاخلاص طاقة، الاخلاص طاقة جبارة، الاخلاص طاقة رهيبة يا جماعة. عشان كده الاخلاص طاقة رهيبة. عشان كده يا شباب امرأة عمران بتقول اذ قالت امرأة عمران رب اني نظرت نذر. لو ربنا عمل لك ايه نظرتي؟ مش مقابل، هو اداني كل حاجة. اني ديت انا مش هتردد، انا مش هخاف، انا مش هرجع، انا مش هندم. عزيمة جبارة. اني نظرت لك، ليك انت لوحدك يا رب، ما في بطني، ده الونس الوحيد ليكي في الحياة بعد ما جوزك مات، ده انت ما عندكيش عيال غيره، ده السند الوحيد ليكي في كبرك. يا رب كل ما املك، كل ما املك ليك انت، اني نظرت لك ما في بطني محررة. هيبقى حر يا رب. حرية المرأة مش انها تعبد هواها، انها تبقى عبدة لله، اما لله. حرية الرجل ان مش يعبد هواه، يبقى عبد لله. دي الحرية يا جماعة. ما لا يا شباب، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في ماتش في استاد القاهرة من الساعة 10 الصبح وقفتوا قبل الماتش بعشر ساعات. وما لنا اذا قيل لنا انفروا في الدعوة الى الله او في طلب العلم او في طلب مغفرة ربنا في ليلة النصف من شعبان نساقل الى الارض. الاخلاص طاقة، وفي الاخر بتقول ربنا بعد محررا ليك انت لوحدك، واني اعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، مش عايزة يبقى ليها نصيب لغيرك. الاخلاص، الاخلاص نجاه. الحديث المرعب اللي انا عايز اقوله لكم قبل ما اسيبكم دلوقتي، الحديث المرعب يا جماعة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ان الله تبارك وتعالى، ان الله عز وجل اذا كان يوم القيامة ينزل الى العباد، ان الله عز وجل اذا كان يوم القيامة ينزل الى العباد، الله سبحانه وتعالى بينزل الى العباد سبحانه وتعالى ليقضي بينهم، وكل امة جاثية، الكل جاثي، الكل مرعوب، الامم المتحضرة والامم المتأخرة الكل مرعوب، الكل في رعب رهيب بسبب خوفه من الله سبحانه وتعالى، وكل امة جاثية. فيقول الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل، اول من يدعو الله بهم في هذا الموقف المهيب مين يا جماعة؟ اول من يناديهم الله ليعرضوا على الله في هذا الموقف الرهيب مين يا شباب؟ عايزين ناخد بالنا، رجل جمع القرآن، الله اكبر، راجل حفظ القرآن كله وتعلم القرآن، رجل جمع القرآن ورجل كثير المال، ورجل كثير المال، ورجل، رجل جمع القرآن ورجل كثير المال، ورجل قتل في سبيل الله، شهيد وعالم وواحد عامل جمعية خيرية، فيؤتى بالقارئ فيقول الله له، ألم أعلمك ما أنزلته على رسولي، اديتك كل حاجة وعرفتك كل حاجة في الدين، فيقول بلى يا رب، فيقول ماذا عملت فيما علمت. الامتحان متسرب يا شباب، السؤال ده انت هتتسأليه وانت هتتسأله، فماذا عملت فيما علمت، عملت ايه باللي انت عرفتيه من الآيات والأحاديث؟ فيقول يا رب قمت به آناء الليل وآناء النهار، يا رب ده انا كنت بموت نفسي عشان اقوم بدينك ليل نهار. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل ذلك. ثم يؤتى بكثير المال فيقول الله له، ألم أغنك عن الخلق أجمعين حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فيقول بلى يا رب. فيقول الله، فماذا عملت فيما آتيتك؟ الامتحان متسرب يا شباب، ربنا هيسألك عن مواهبك، وهيسألك عن طاقاتك وإمكانياتك وشهاداتك وفلوسك، فيقول يا رب تصدقت ووصلت ووصلت رحمي. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل أنفقت ليقال جواد، وقد قيل ذلك. ثم يؤتى بمن قتل في سبيل الله فيقول الله، فيما قتلت؟ انت كفحت واتبهدلت وشقيت ليه؟ السؤال ده الامتحان متسرب. فيقول يا رب جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، وقد قيل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب ركبة أبي هريرة رضي الله عنه ويقول، يا أبا هريرة، أولئك أول خلق لا تسعر بهم النار يوم القيامة. تخيلوا يا شباب، الإخلاص يا شباب، احنا قدامنا خلاص لسه 72 ساعة على ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان السبت بالليل، 72 ساعة. اقفي مع إخلاصك، اقف مع صفاء قلبك مع الله، قلبك حصري لله ولا لا؟ قلبك ملكية خالصة لله ولا لا؟ المعاني دي في قلبك ولا لا؟ انت فعلا شغال عشان ربنا؟ انا بتكلم عشان ربنا، انت بتسمعي عشان ربنا، انت بتشير المقطع على الواتي عشان ربنا، انت هتتكلمي بالكلام اللي انت سمعتيه عشان ربنا. اخواني واحبابي في الله، يجب ان ننتبه الى قضية الاخلاص عشان نعيش في شهر عسل، وعشان شعبان يبقى شهر عسل، مش 5% من قلبك لغير الله. الامتحان الوحيد اللي 99% فيه تسقط امتحان الاخلاص. ربنا قال انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وما اشرك. الامتحان الوحيد اللي لو جبت فيه 99% ما تدخليش طب تسقطي، هو امتحان الاخلاص. لازم قلوبنا تبقى ليك يا رب، خالصة ليك يا رب. اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. ذكر لله، لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله بتغسل القلب من كل ما سوى الله، بتقبض على الحرامية اللي جوه القلب وبتطردهم بره. نعيش مع لا إله إلا الله لليلة النصف من شعبان، لعل الله يطلع على قلوبنا في هذه الليلة يجد قلوبنا كلها ليك يا رب، حياتنا كلها ليك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. أنا يا رب ليك ملكية خالصة يا رب. نسأل الله الإخلاص، نسأل الله الصدق والإخلاص، نسأل الله الصدق والإخلاص. جزاكم الله خيرا.